زينب تلك الظهيرة عاينت مولى العشيرة لصلاتهم الأخيرة متاهية. زينب تلك الظهيرة عاينت مولى العشيرة بصلاتهم الأخير متهيا. حينما يتلو الأذان عاد بالذكرى زمانا، يوم فجر الفقد حان وخيام وإلى حينما علي كبار صوت رأفة عما آهلا، وهوى السيف شق روحنا يتمى، وبظهر عاشورا والصلاة قد قامت حول منحر العطشان، السهام قد حامت في الكوفة، الأذان يعلو علي ولي الله، في الكوفة الأذان يعلو علي ولي الله، في كربلاء الأذان يعلو حسين ذبيح الله، في كربلاء الأذان يعلو حسين ذبيح الله. إيه يا أبي عادت سنيني حينما قلت انزلوني، إنني أخشى تراني خضيبا. إيه يا أبي عادت سنيني حينما قلت انزلوني، إنني أخشى تراني خضيبا. وأخي لم ينزلوه، وأخي لم ينزلوه، أين هم كي ينزلوه؟ العدا من أسقطوه تريبا. باليتيم أوصيت يا أباه أزمانا، عد إلى ثرى الطف شردوا يتامانا. يا أمير المؤمنين والبتولة الصغرى تضرب أمام الناس، والغدير ظمآن مذهوت يد العباس. ما بين إخوتي رأيت علي ولي الله، وفوق ناقة رأيت حسين ذبيح الله، وفوق ناقة رأيت حسين ذبيح الله. في السباء لأرض كوفة جيشهم على سيوفا، وويلا على زينب. في السباء لأرض كوفة جيشهم على سيوفا، ناشدت عيني الذروفة عليا. آه يا أباه قوم إلينا، يتم نزداد علينا، حين ودعنا الحسين دميا. إيه يوم عدت مخضوبا، أبتاه يا أمير المؤمنين، يوم عدت مخضوبا كان العباس إلى جانبي. يوم عدت مخضوبا كان كافلي قربي، ساترا به ظلي ومواسيا قلبي. بس بكربلاء أبتاه يا أمير المؤمنين، إنما بعاشورا ذقت يا أبي موتي، كم بكيتهم لكن ليت أدركوا صوتي جبريل بالسماء ينعى علي ولي جبريل بالسماء ينعى علي ولي الله وزينب بالطف تنعى حسين ذبيح الله وزينب بالطف تنعى حسين ذبيح الله يا أبي عادت سنين حينما قلت انزلوا ليش لكي لا تراه زينب مخضب الرأس يا أبي عادت سنين حينما قلت انزلون إنني أخشى تراني خضيبا وأخي لم ينزلون أين هم كي ينزلوا يا أبتا حينما ضرب بنوه والعدا من أسقطوه مولاه وأخي هذه بنوه أين هم كي ينزلوا العدا من أسقطوه تريبا باليتيم أوصيت الله الله في اليتيم يا أباه أزمانا بس يا أمير المؤمنين لو أنك شاهدت رقيا بابا بابا حسين